الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بارك الله العظيم. አመሰግናለሁ አኑታ። በጣም ሙከራሽ በጣም ቆንጆ ሙከራ ነው። ግን አንዳንድ ነገር ባርምሽ ቅርታ አድርግልኝ። ትንሽ አንድ ሰው የሚቀራው እኮ እንደገና ስተት ካለው ለማታረም ነው እና ጥሩ ነበር። ትንሽ የሚታረሙ ቃላት ምንድን ነው? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ስለሆነ መብሱስ ስላልሽው ترجمي كيرالنا مبثوث نو. ولتنيا في عيشة راضية انشي انببشو في عيشة راضية سلهوني دالة دلم ضاد نو في عيشة راضية نو مبالو نبر اندان دم نبر انتنو استيبزي نابكانا تورو نو يلمد بشيه اقرار ያው አንድ ሰው ቀርቶ አንዳንድ ስተት ሲኖረው እየታረመ ሲሄድ በመጨረሻው ፐርፌክት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ይህችን ሱራ አሁን ቀራናት። በመጨረሻ ደግሞ ሌላ ሰው ሊቀራት ነው ከተፈሰረች በኋላ። قال سبحانه وتعالى القارعة. قارع الباب. قارع الباب ማለት አንኳኳ ማለት ነው። በሩን በሩን መታ አንኳኳ قارع. طيب ምንድን ነው ቃሪዓ? እዚህ ላይ አልቃሪዓ ያኸዋ የየውም አልቅያማ ስም ነው። የውም አልቅያማ ብዙ ስሞች አላት አለም። ይህ ቀን ብዙ ስም አለው እና ከስሙ አንዱ ቃሪዓ። ምንድን ነው ቃሪዓ? ጆሮ ጆሮ፣ የሰውሪ ጆሮ የምትመታ ማለት ነው። አልቃሪዓ ጆሮውን የምትመታ ጥሩምባው ሲመታ ሰው ሲነሳ يعني الزلاي بتام مطفو مطفو مطفو نجر عجائب يهونو نجر ميسفرا نجر سياي جرون لك غو ورغون دطفي اند سطو سم سو اندزي بقى جرو يقفوال ياموال يهنو القارعه على الله سبحانه وتعالى شي تقرع الاذان والقلوب السماوات تنشق سماي سبات سماي رغفغفغفلو بقى سيودكو والجبال تنسف جبالوچو يعني تراراوچو بمولو فرسرس بلو بقى ودا افر ودا اشوا سيقيرو والبحار تنشعل انزي بحروچ بمولو 3 4ኛ የመሬታችን ክፍል የሆኑ ባህሮች ሲቃጠሉ والكواكب تتساقط كواكبتنا ستارو بمولو غفسيلو والشمس تكور الله سبحانه وتعالى يچن تلق واصحاي ጥቅልል ጥቅልል ጥቅልል አርጎ አንድ ቦታ ሲጥላት ወትርማ ወነፍኸቱ ثانያ ትዝዕጅ ሁለተኛው ጥሩምባ ደግሞ በጣም ጆሮህን የሚመታ ይሁሉ ጆሮህ የሚያሳምም ነገር ነው። ለዚህ ነው يوم القيامة القارعة የተባለ ዋሉ። هناك قصة ظريفة علي بن فضيل يمبالو علي بن فضيل ابن عياض الفضيل بن عياض تاكلا جهه تلقو تابعينه ان فضيل بن عياض فضيل بن عياض مبالو تلقو تابعي قال في ولده ان علي مبالو لج نبرونا من قالوا ان كان دعاء سيادرق قال يا رب اني اجتهدت في تربيه ابني علي اني بمثلو متن يني لج علي አንተ በምትወደው ተርቢያ አስተዳደግ አሳደግኩት። ጌታዬ ሆይ አንተ እንድትወደኝ ብዬ ልጄን አሊ በጣም አርገነው እንትን ተርቢያና በጣም ባንተ መንገድ ነው ያሳደግኩት አለ። ፈማስተጣዕቱ ፈያ ረብ يعني የምትችለው ነገር አድርጋለሁ። ፈያ ረብ አንተ አድብሁ ሊ አንተ አሁን አድበው እኔ የምችለው ነገር አድርጋለሁ። ግን አንተ ስትአድበው ነው አደብ ጥሩ አደብ የሚያገኝና ልጄ ሰጥቻለሁ ያ ረብ አለ። ሱብሃንአላህ አልዓዚም ለምን ሁላችን እንደዚህ አንልም? የኔ ልጅ መሐመድ يعني እኔ እስከምችል ድረስ ቁርአን አስቀራሁት ምን አስቀራሁት ላኪን ሰጥቻለሁ ወደ አንተ አስረክብዋለሁ አድብሁ አንተ ትለዋለህ ለአላህ ሱብሃነ ወተዓላ። እንደዚህ ብሎ ዱዓ አደረገና አልፉዳይል ኢብኑ ዒያድ ለልጁ ዓሊ ማለት ነው فأدبه ربه حتى وصل الله سبحانه وتعالى لجون تركبه بدب بارقو بأدبنا يسادقو يدرس لجو يعني يا الله تمرت بيتنا ويقبالنا هذا تخريج إلهي سبحان الله إلى درجة أنه إذا قرأ سورة القارعة لجو علي نا بتقام الله سلا أدبو سورة القارعة سيكارا ما كان يستطيع القيام ተቀምጦ ካለ አይነሳም፣ ተኝቶ ካለ አይነሳም፣ ቆሞ ካለ አንቀጥቅጦ ይወድቃል። ሱረት አልቃሪዓ ሲቀራ ለምን? ምክንያቱም አላህ ስለአደበው እንዴት አላህ እንደሚፈራ ለዚህ አዘጋጅቶ ነው ያስቀመጠው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። እና ሱረት አልቃሪዓ ሲቀራ አሊይ ኢብኑ ፉዳይል ኢብኑ ዒያድ ከሰው እንትቁጥጥር ይወጣ ነበር አሉ። طيب وكذلك اذا قرأ قوله تعالى في سورة الرحمن من الالو هلت سوتش عندو علي نو ابن فضيل ابن عياض كقوادين يوغا مسجد قبونا كذبها لا امامو سورة الرحمن كرالو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان اسكما جرشا الرحمن يجنى مقلتش اهلات يا حرة العين تقلا لا جنة اندي ترقون يقلصها الله سبحانه وتعالى كذاب فيت قن كذاب فيت ليلة آيات هلو انا هلتو قد دنيا موش كارتو انت ساقدو سيوتو يا قد دنيا ومن هلو لعلي ابن فضيل ابن عياض انت هلو نعم سمى سورة الرحمن ስለ ጀና ሲጣፍጥ እኮ ኢማሙ ሲቀራ እኔ በጀና ልቤ ነው የገባሁት ያኒ ስለ ሁረተ العين ሲናገር ያኒ ስለ ጀና ስለ ፍራፍሬው ስለ ወንዙ ስለ አሰሉ ስለ ምኑ ሲናገር እኔ እኮ በጣም ከቁጥጥር ወጥቼ ነበር አለው። ያ علي ابن ابي ابن عياض من قالوا እኔ አልሰማሁም አለ። ተመልከቱ ወንድሞች سورة الرحمن بابولو لا يقرأ وانتنو إمامو يبن عياض من علي إني هل سمهو ميه سل الجنة من آمن هل سمهو تمالي دي بسالات هذا لم ينبركو نبركو قن هل سمهو لمن هل سمهو لمن هل سمهو مالو شغلتني الآية التي قبلها يجنة آيات كممتأثات شو بفيت كذا بفيت ينبرت شو آيات شنقلات إن شمك أرقا يازت شونا كذا بخلا من دك قرأ لكم إمام علي من دنك كذا بفيتي اللتشو آية يقول سبحانه وتعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن نزا مجرموش نفاسقوش يهيش جهنم نتش إزا قبتو إساسيك أطليولنا من دقنا دمو وهات تتطلعوا بلو ود وهاي وسدتنا كالمهل يشوي الوجوه فيتن لا تيم يادرق بانفالتو بتشا بوهاو انفالتو بتشا جنا فيت ساي ود فيت ساي قرب لا ترغو سغان قرفو يم انتن يميل وها بزيه نو يا جهنم سوت اساس يقاتلوا يولنا وها واسيل دمو ويتستغاثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه እና በዚህ ነው የሚሄዱ። አንድ ጊዜ ወደ ውሃ ሙቅ፣ አንድ ጊዜ ወደ እሳት፣ አንድ ጊዜ ወደ ውሃ ሙቅ፣ አንድ ጊዜ ይሄን አያ ሲቀራ ጭንቅላቱ በቃ ፓራላይዝ ሆነና ከዛ ቀጥሎ ያለው የጀና አያት አልሰማሁም ይላል። ያ ሳትር ያ ረብ ያ ሳትር እኛ የታለን والله العظيم ሱረት الرحمن ስንት ጊዜ ተቀራ እኛም ቀርተነዋል ኢማሙም ቀርተዋል ከሰውም ሰምተናል አንድ ቀን እንኳን እዚህ አይነት ስሜት ሰምተን አያቅም። ايضا كان احد السلف አንዱ ደሞ ታቢዒ ነው سبحان الله العظيم من علالو لما سمع آية في سورة الطور هو سيدنا عمر بن الخطاب كرتار يقول لي سيدنا عمر بن الخطاب ليليت بمدينة يزور نبر بچلماو ما انت قد مان منا من بلو يعني حزبون يتكتحت لي يزور نبرنا باند بيت تقابلو سي سما يا سو يو سورة الطور يقرا نبر عمر بوجه هنا يسمال كذبها لا بسورة الطور من عليه إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يا الله عذابك لمتآنه يميكلك لو يلم لكفارتشنا لمسلمتش مع سيام يابزو لنزيه عذابو تزقاش توال لمتآنه من نقر يميقتو نقر يلم إلى الله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يهنسي سما سيدنا عمر دب لو ودكه فينت هنا ودكه مرض شهرا عند ورنو يتممو ببيتو امير المؤمنين اقرو سلطان يسطو الله سبحانه وتعالى تامو ببيتو عند ور سو عمر تامو تبلو يدر يعني يزروت نبر جن ياساممو نجر منم نجر اياقوم نبر اسو بቻ ነው የሚያውቀው በኋላ ነው እንግዲህ ልጆቹ የተናገሩት። ስለዚህ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع تسمعوا سيدنا عمر ترجموا اوقوا ይህ ነገር አመነ በሱና ዱብሎ ወደቀና አንድ ወር በቤቱ ታሞተኛ ይላል። والنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ነቢያችን ራሳቸው አንድ ለሊት حتى عائشة تقرمج من دنو نبيات من هو نزاري تلالج عندي تآية ليلتهم بمولو با عندن يو ركعة بهولتن يو ركعة من يجن آية بك آية دقاء قمو يقرالو من النج آية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يميلو آية متو أسرس من تنياو بسورة المائدة اللو هو سورة الأنعام أن عيسى نويا لو نقدي عيسى سيدنا عيسى في يوم القيامة من علي إن تعذبهم يا رب يعني حزب يعني با الله أمنوا بني أتشعب أني شر الله حدل لهم بيانا ونقر كواتشو كني بها لاغن شرككا درقو يعني من قد كتو يا لك ما أنتنو متوقعونا إن تعذبهم فإنهم عبادك يعني يعني أمة مالتنا سيدنا عيسى سيدنا عيسى يعني أمة يعني تكتايوش كعذبكاتشو ينتباروشناتشو وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يعني كغفرك غفران يعني مغفرة كستهاتشو إميك لك لسو يلم ككتهاتشو إميك لك لسو يلم يمي الآنو رسول صلى الله عليه وسلم يهن قرسيك أرو بمن ترقومت نبياتشن بأمة محمد ترقومت منالو يا ربي يعني امه نعم مدفو سرا يسرالو طرم سرا يسرالو سلازي كغفر كالاچو طرو نو لانك انت العزيز يعني يما تدفر يما تشنف كباد الهنهنا دمو حكيمنا كله نجر بيو بوتاو متاسقمطو طببنيا سلهونك لانته تشالله لانته تشالله يلالو قران دزي نو ميلو رسول صلى الله عليه وسلم ليليتهم بمولو سلا أمة محمد يا ربي أمتي لا أنت تتشاله يالو بزيه لليتهم بمولو يسجدوا نبرالو. هؤلاء يا إخوة هم النزيه كنبياتشن جمراتشو صحابة وشون تابعوا وشون بقرآن يمهدوا سواج عندنا علماء شو من بلا يتقصوات شوال هم قرآن يمشي على رجليه النزيه سواج قرآن ناتشو بهولت اقرو يميهد قرآن ما انو ببالو نزي الصحابة نا تابعين ناتشو إلان. نعم اذا ودى سورة نملس القارعة يعني تقرع الأذان وتقرع القلوب وتقرع العقول چنقلات يميمتانا لب يميمتا جرو يميمتا قنو يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى عذاب الله شديد. القارعة هي من يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين يسو سواج بمولو كمريت تقفروا واتو بمريت وانتنو بمريت جرباء يميك أمبتك أنو القارعة. الله سبحانه وتعالى اندزي بلو الزمال العالم بدأم بندن دنك انا بدأم تلك نقر مهونون عندنا من بلو ما القارعة عليه لما هونو قارعة من دنو إني قارعة بياتشو الله قارعة استاك الله شو من دنو ما القارعة سؤال ايش يعني سؤال تقريري لتال سؤال تقريري يعني القارعة بلن يمنى الفبت أدلم يهنقر من دنو لما هونو القارعة لمسالة إذا إلها الله أبو أنيس لالله بنقراتشن لأبو أنيس تاك الله شو مانو أبو أنيس أبو أنيس كو لم يمتعو أراد تأمتي أوباما بوتا يميوست سوكونا ولا شو الله أوباما أهون أراد تأمتو سمنت أمتو ليالكنونا حزب بمولو أبو أنيسن بچيرنا يا أمريكا مري أرغو مياسكمتو سوكونا أتاكوتم لالله سلزي أغانو نسيستنا والله ما القارعة بزيهما القوم الله سبحانه وتعالى اندقنا يزيهك أن بتعم لياساوك أن سيفلق بسوستن يادو مؤرقاقاتي وما أدراك ما القارعة. الله أكبر يا أخيرا قداي بتعم تنو الله راسو يفتر أخيرا إنيا القارعة بلو بيالف أي قبان بلو كونو ما القارعة جمري أي قبات شون بلو اندقنا وما أدراك ما القارعة إرن أنتي هي قارعة قن تقلت شوي إلال يا أخوة. هذا السؤال يرد في القرآن على أشياء كثيرة جدا وما أدراك أمي لو بزوق زي بقرآن النساء موالن نحن بعقولنا الضعيفة الصغيرة لا نحيط بمعرفة الجواب وما أدراك سيد الله سبحانه وتعالى ملسو والله بزابة تنشو تنقلت أتشن لقبان أتشلم وليس هناك طريقة لمعرفتها إلا أن يعرفنا الله سبحانه وتعالى يا أخيرا قد داي اندالناك ألن من دنو أخيرا الله كلا سوك أن يزيك أن تلك أنت أن أدقن يانت أنك أوم نا اندناو قبلنو سوستك زيادك كما الله سبحانه وتعالى وكل ما ورد في القرآن أسئلة بصيغة وما أدراك هي في أمور عظيمة الله سبحانه وتعالى القرآن بدن بكتكتاتل وما أدراك وما أدراك وما أدراك سيل لتلك نقرنو انجي لتنش هذا اللي وما أدراك كالي باكاتشو باكاتشو تملكتو تلك نقر كنو متأيكاتشو يا اللهوت وما أدراك. نعم هذه أمور عظيمة جدا ومن الملاحظ أنها وردت في شأن يوم القيامة بزوق زي بيوم القيامة وما أدراك يمي أسقب الله سبحانه وتعالى عندنا مثال لستأتشو يقول سبحانه وتعالى سأصليه سقر الوليد من المغيرة سقر بمبال جهنم اكتوا له لمهنو وما أدراك ما سقر سقر من مهنو تاك الله إلال في سورة المدثر تمام كذب هلا يقول بل لا أعلم ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل يوم الفصل يوم القيامة يوم الفصل بنقراتشن لا تاك الله من دنو إلال بل لا أعلم يصلونها يوم الدين يعني يتشن جهنم قبتو لتبسونه بنقراتشن لاي وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يصلونها يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين إلان بل لا آية كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ينزي مشركوشنا كافروشكو يعني كتابات شو بس الجين نو بإسر بيت نو يعلو طيب من دنو إسر بيت وما أدراك ما السجين وما أدراك ما سجين بل إلى آية من الآل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون قال لي لا يا من دار. والسماء والطارق، سماء الطارق، نعم من جنو طارق، وما أدراك ما الطارق، بل إلى آية، فلا اقتحم العقبة، ينتفسر ألف بسورة الانشقاق، بسورة البلد، فلا اقتحم العقبة، نعم، وما أدراك ما العقبة، عقبة من جنو هلال. يقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. طيب وما أدراك ما ليلة القدر؟ يقول سبحانه وتعالى: فأمه هاوية، هاوية، وما أدراك ما هي؟ بل إلا ما تشرش آية مثال المستطاعشو، كلا لينبذن في الحطمة. يسويو جنزب يسب السبع، بزو جنزب اللين، بزو إدمي اللي رزمنو، بزو جنزب اللين، ما نمينا كام، ما نو إنتني ميلين بلوبة إبيت. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، لينبذن في الحطمة. السو للا قراءة دمو لينبذن في الحطمة دمو عند علماء السيكاروات بللا أكرار كلا لينبذن السو راسو جنزب يكوتر بزو جنزب اللي يكو هبتام كونين بشتا كيت المتانو موت بيت المتانو ادمي اللي رزمنو بلو بتأبيت من نفاو سو يسو يو لينبذن لا يدخلن جهنم وسط كتتال في الحطمة، في الحطمة، أيوة في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن وما أدراك بزوج زي بالقرآن لا تلك أن ثنو يميد جمو تلك نجر كهونة عندي لم هو نثاق الله هنا جر من دونه إلى إنك تلهون يوم يكون الناس كالفراء وما أدراك كالبها لا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يا سولج تصوروا يا أخوة كيف يصف لنا حال الإنسان. يا سولج تبتنياو تهتنياو مسلموم كافروم فرنجوم حبشوم تقلل. يا سولج يوم يكون الناس كالفراش، فراش برابري مالتنو، برابري نمتبالو سنبلا لي ان لا بتغرينيا برابوري اندزي نو وندموچ فراش فراشا او برابوري بيرابورا بيرابوري اوكي ايچ اند برابو من يادرغال برابوري هذا اسات ويم دومو برهان سياي تسب سبو يمطانا باساتو ويم دومو ببرهانو يچمالق اي يغبال ازا يسو ليج دومو بزا غزي تقلال أكبابيو يمياس فراس لهوني. يوم ترونها كل يوم ترون كل مرضعة مع ما أرضعت ارجوز قناة كانوس هالك يميولد كهوني يعند ور لج بشبت راسو بمولو شبت بتشامي وتعبت كهوني يسو لج سكرام متت سايتت يمي سكرو بزا بهوني تاهلو اندزي يمي هون كان سو عند برابوري عندزي بقى تسبسبو يت اندميهدا عقم. تصوروا يا اخوة الفراشة دائما تدور عشوائيا، فراشة يت اندميهدا عقم عندزي برابوري زبلو مرطنو مكبلل مرط مرط مرط برهان ايتنال بلو ببرهان يهدونا ازاي يتبسالو اسات ايتنال بلو يهدونا ازاي يتبسالو كمجنون لك اند ابدي يهدالو يسو ليج دمو كمريت كوطا لك اندزي بقى ينفر على الذي. قال صلى الله عليه وسلم ممثلا لشأن الإنسان اليوم نبيه كمن قالوا عند مثال سيساتو مثلي كمثل رجل استوقد نارا. إنكو إننا ننتكو مثلاتشن بمندنو من مثلو قالوا نبيه عند سو إساتها قتلنا فلما أضاءت ما حولها يعني إساتو تقاتلو ببرهان أكبابي وسيابة رايلال جعل الفراش برابريوش بمول تسبسبو موتو. وهذه الدواب بقنا عند انسكتس بتعمتو تقع في النار بزاب اساتو يكتتالو يتندم يهدو اياكم لكن دابدي موتنا باساتو لا يكتتالو يقبالو. وجعل يحجزهن سويو باك الشيالي اساتن داي قبو اندزي سياب براتشو النسوغن باسات سي قبو ويغلبنه النسوغن ሁሉም ለመቆጣጠር ስለልቻለ ሰውየው አብዛኞቹ እነዚህ ቡራቡሬዎች እሳት ውስጥ ይገባሉ። فيقتحمنا فيها فانا اني ደሞ አለ اخذ بحجازكم على النار عن النار እናንተ ሁላችሁም እብድ እንደ እብድ ሆናችሁ ወደ جہነም ስትታመሩ ወደ جہነም ለመግባት ስትፈልጉ እኔ በልብሳችሁን እየጎተትኩ ባካችሁ ጀሃነባን አትግቡ እያልኩ በልብሳችሁ ስጎትት ግን አሸነፋችሁኝና አብዛኞቹ እዛ ትከተታላችሁ። وانتم تقحمون فيها هذه روايه البخاري اهون ያልኩት በቡኻሪ የተዘገበው ሐዲስ ነው። ولمسلم بحديث مسلم صحيح ደሞ ምን ይላል وقال في اخرها قال فذلك مثلي ومثلكم اننا انتنا ቡራቡሬና እሳት አንድ ናችሁ። አና አኺዙ ቢሁጃዚኩም እኔ ባካችሁ ጀሃነም እንዳትገቡ ብዬ በልብሳችሁን ስጎትታችሁ እናንተን ግን እኔ ገፍትራችሁ ወደ ጀሃነም ትሄዳላችሁ። ሀሉሙ ሀሉሙ እላለሁ ሀሉሙ አንናር ባካችሁ ጀሃነም አትግቡ ስላችሁ ሀሉሙ አንናር ፈተግሊቡነኒ እኔን ታሸንፍና ጀሃነም ትገባላችሁ። هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم من مالتنا وندموج الله النبي صلى الله عليه وسلم حديثنا قرآن تتوهيدو كجهنم يسرق ودى جنة يسقب لك اندزي النبي صلى الله عليه وسلم بلبسات يزو كونو عند سو يرو تجهنم سيقب باك هتقبى بله كأساتو ستسبو يمالتنا قرآن حديثو الزيت تتوى الله النبي صلى الله عليه وسلم አትግቡ ጀሃነም ይላሉ። እኛ ግን እንቢ ብለን አይ ወላሂ ምሳሌያቸው እኮ በመሬት እኮ አይወድቅም የነቢያችን ፒክቸር እኮ እንዴት አድርገው ፒክቸር እንዳደረጉት ተመልከቱ ወንድሞች። ነቢያችን አሁን ከቀብር ተነስተው አይደለም በጀርባችን ያዙ በልብሳችን ያዙንትን ከጀሃነም የሚያስርቁ ላ ቁርአን ተተዋል يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا እናንተ ሰዎች እናንተ ሙእሚኖች ራሳችሁና ቤተሰቦቻችሁን በሙሉ ከጀሃነም አርቁ ይያሉ በቁርአን። በል ነቢያችን ምን አሉ ኩል ኡመቲ يدخلون الجنه ሁሉ የኔ ኡመት ጀና ሊገባ ነው ኢላ ማን አባ እንቢ ያለ ካልሆነ በስተቀር። فتعجب الصحابه قالوا من يا ابا يا رسول الله ጀና ግባ ብለ እንቢ የሚሉ አሉ እንዴ? قال نعم من اطاعني دخل الجنه الشي بلو اني نتعززه جنة قبتوال ومن عصاني فقد أبا إنين ألكت اللي ميالي دمو أنبي بلوال باجروا يمالة تشونه نبي صلى الله عليه وسلم ونات ينول انقرات شون دموش ودع علمنا أنبي مالت نبي عشن بجرباه بانتنو بلبسو يزو قلت تترقو كجهنب سياركو أنبي بله ودى جهنب تهيدان لك باك ودى ما تتبيت هتهيد لا أنبي بله ودى ما تتبيت تهيدان لك باك الشركة ترق لا بله لنبياتشن ودى الشركة تقبال له يا مالتنو يعني انتبهوا اكسبريشن ان دي ترقو اكسبرس ان دادر رقو الله نبياتش صلى الله عليه وسلم. اذن يوم القيامة انقري نبياتش الله منا لي يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يعني الموزع فراشو تشو ومقرابرو تشو بمولو ان دا قرف مأتو لك عند ابد ود اسات سيغبو انيا من ذيهونا لن يوم القيامه. فالانسان يوم القيامه يتحركون مثل المجانين لا يدري احدهم الى اين يتجه سو ابد نم يهونو الزاغزي. يقول سبحانه وتعالى يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه عنده كناتو ششال እናት ከባልዋ ትሸሻለች ባል ከሚስቱ ይሸሻል ልጅ ከእናቱ ይሸሻል። ለምን ሊኩል ምርኢን የውመ ኢድን ሸእኑን ይኒ ሁሉ ሰው ነፍሴ አውጭኝ ያለ ሁሉ ችግር ስላለበት ስለ ሚስትህም አታስብም ስለ ልጆችም አታስብም ልክ እንደ እብድ እንደ ቡራብሬ እንደ ፈራሻ እንደዚህ ይህ ቀን እንደዚህ ነው ይላል። የውመ የኩኑ ናሱ كالفراش المبثوث والله ان اللي انقراتشو يتايني ان بيكتشرو بدن بنم يتايني كأنه الآن أهون كأبرية واتشي ويوم كأبراتشن واتن لكن دا برابر ابدن دا منهون ان بيكتشرو نيايهو يتناقر كونو يقول سبحانه وتعالى خش عن أبصارهم يوم القيامة انتزي بك أفن تر تر تر مالت يلم زك زم سات نمتلو أينه ودتاج قنبس بله من ناقر ما تتشلم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث أجداث كبرنو كأبر سيواتو كأنهم جراد منتشر أنبتا تاك الله شو أنبتا لكن دا أنبتا بمليون يميكوتر أنبتا بلو سيهد عند الزهن ومنوات أو كأبراتشن والأجداث هو القبور. طيب وقال سبحانه وتعالى في سورة ياسين ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث أجداث يعني قبور مالتنو إلى ربهم ينسلون عند قرفنو كقبرو يتنسل عند قرفنو من هدو قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون تنانتنا إنسنقا قربتي قوينو آيانو. طيب يقول ولكن لما خرجوا إلى اللو كقبر سيوتوا النزي كفاروش يكبر هنيتا عند راحة عند يمشر بيت هونو نمي تاياتشو مكرياتهم كقبر كتنسبوها على مياوت تاماس قلنا مياس فرا نقر كمبير سيادرقو إن يكو بترنك الفنين ببرن إلى اللو مالتنو. طيب ويشير أيضا إلى العذاب بعد القبر أشد وأعظم. يقول سبحانه وتعالى بعدها وتكون الجبال كالعحم المنفوش يا سولج عند برابرنا عند انسكتس عند زيبك اسيبرنا لك عند ابدو سينكساكس ترارا وچو بمولو يميغرماچو نغرنو هيمالايا ماونتين لاندي اگر يالو اني هند اگر سهيد والله يا يهوت يا يهواچو ترارا وچ اعجوبا ناچو كو اعجوبا اوتي يميبالو ترارا الله ቆንጆ ተራራ ነው እንደዚህ በተራራ ነው በጣም ቆንጆ ነው እንደዚህ ብለ ወደ ታች ስትይ ሌላ ዓለም ነው የምታዩ ግሪን ነው ተራራ ነው እዛ አንዳንድ ሆቴል አድርገዋል ያኒ እንደ ጎጆ እንደዚህ ተአምር ሆነ ከተማ ነው ኡቲ የምትባለው በህንድ ያለችው ሂማላያ ማውንቴን ሌላም በጣም በጣም በጣም ተላልቅ የሆኑ ተራራዎች በህንድ አገር ያሉ በአገራችንም ያሉ بليل أقرم يالو بمولو نزي ترارا لما يميقر ماتشو عند ترارا لو زمبرادو لم يقومو نزي كونا ما أفر كونو ترارا كو يا أفر كمي تشتنو زمبرادو لم يقومو يو قومتون يا هل كمريت بلا يالو قومتو يزيين قومت يا هل بمريت وستالي السنو يا يازو النزي بتقامي ميقر مو ترارا وش تكونو كالعهن المنفوش نجسة أيكاتشو من دونه إهن سلاتشو باكاتشو التسافرون كالإهن المنفوش. إيش معنى المنفوش؟ النزي ترارا وش هذه الجبال القوية الشديدة ومن قوتها هي التي أمسكت الأرض أن تقع يعني مريت يازتشو النزي ترارا وش ناتشو وهذه الجبال التي في داخل الأرض مثلها طولا هذه الجبال التي يؤثر عليها لا يؤثر عليها زلزال ارثكوك بمتع هلون سيا فرس ترارقنا يفرسم ولا امطار كبد زناب سيزم هلون بقور فارقو ترقرقو سيوست ترارقن اين كساك كسم يفلقون قورف بمتع بيتوش فرارسو سيوست ترارقن اين كساك كسم هذه الجبال حتى الله راسو عند مثالي أرقو بقرآن تقسواليه ترارا منا لمثالاتشو وقد مكروا مكرهم النزي كفارو شكو تنكل الناس سبو وعند الله مكرهم الله يكال من أين تنكلنا عندما ياسبو ياسبو استي يفلقون تنكلنا بياسبو وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لمن جبال تكسزي ينسو تنكلنا انكوان يسولج ليات أفا ተራራዎቹ የሚያፈርስ ትንኩልና ቢያደርጉ ገባቸው እንደሞች ያኒ አንድ ሰው ለምሳሌ እንበል ያኒ ኑርጀና ለአቡ አኒስ በጣም መጥፎ ትንኩልናና መጥፎ እንትን ታርጋለች ታስባለች ታቀዳለች እሱን ለማጥፋት ያሰበችው ነገር እንኳን ለአቡ አኒስ ተራራ ፈንቅሎ የሚሄድ መጥፎ ነገር ብታስብ አላህ ካልፈለገ አቡ አኒስ አንዲት ሴንቲሜትር አይንቀሳቀስም ካለበት ቦታ። ይህ ደግሞ የፈለገውን ትንኩልና ቢያስቡ እንዲያውም ያሰቡት ትንኩልና ተራራውን የሚያፈርስ ቢሆን ያው ተራራ ትልቅ ነገርና ከባድ ነገር መሆኑን ሊገልጽ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ። وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وقال سبحانه وتعالى يعني يتراران تلك نجر تلك النسي قلت أنت ابن آدم عليه ولا تمشي في الأرض مرحا من دنو يتقترك يتقترك بزي مريت يمتهدو إنك لن تخرق الأرض. أنت كو بكبرياء أنه بتنفى بتنفى كو مريتون كو بإقرها تقفرهم ولن تبلغ الجبال طولا بتقتر بتقتر كو يعني ترى راون لما درس كو تتشلم عندي تتشل الله تمتت استتمتت تكبرنا كن ترى راون لما درس تتشلم النقر تزيالين من دنو دمتانو وند دمتنو كونجو دمتنو هالو يعني شنا بالو تيما لو زي بنترو بكنفرو بلاي عينو بتام قنجو نو اسو دومو بتام هيوج هونو انتن نو يعني تلك دمت نو بمستوى تاينا سونتو عجبو كذا بحالا من علي اني نام بس لنتاچ مندنو اندي اندي اني وبت هالين تيميت هالاچو جروين تالاچو ما شاء الله اني لك ندام بس اكونن አንበሳ እኮ ትንሽ ከኔ የሚበልጠው ሰውነቱ ግዝፍ ስላለ ነው። ሰውነቱ ትንሽ ሂዩጅ ስለሆነ ነው። ምን አለበት እንዳንበሳ አልሆነም እንዴ ብሎ ተገትሮ ተገትሮ ተነፍቶ ተነፍቶ ተነፍቶ ያንበሳን ትልቅነት ለመውሰድ ሲል ተበጣጥሶ ሞተ ያሉ። ከልህር يحكي انتفاخا صولة الاسد አንበሳን ሆናለሁ ብሎ ድመቱ ቁርጥርጥርጥ ብሎ ፈራርሶ ሞተ ይላሉ። የሰው ልጅ ደሞ ولا تمشي في الارض مرحا مريتون كسر غرغطو انك لن تخرق الارض مريتون كوتفرسو ولن تبلغ الجبال طولا بتغتاتر بتكبركو تراراون لمدرسه تتشلم الله بترارا بزو مثال يسطال بالقران. هذه الجبال ين اهون يجلصنو تراراوش لالقچو ستكون كالعهن المنفوش. والعهن المنفوش هو القطن تتنو عهن مالت تت جن يتبتاتني اندي بتنتت ترفاتتو نفاس يوسدو ان شاء الله 100 كيلو جرام تت بيهون رفتت ارغ لنفاس كسطهو من يهونال نفاسو يابنوالنا اندل نبرنو ميهونو. يسو ليج دمو لك انتنو የተራራዎቹ ደሞ አሁን የምናያቸው ተራራዎች ልክ ጥጥ እንደ ተረፈተተ ይሆናሉ ይላል። هذه الجبال ستكون كالعهن المنفوش والعهن المنفوش هو القطن المفتت والمزور يعني الذي لنفاس يسطهو في الهواء هذا هو العهن المنفوش. قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا سلتراراوش يطيقوهال أي نجكو تراراوشكو أفرنم يا درقاتشو الله بلاتشو فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يعني لك مدى درقات عليه الشمريت اندت أولانو مدى ميارقات أي أرضا ملساء لمتبتي على تمريت يا درقات تراراوشوس تراراوش ما سيكون كالإحن المنفوش. ويقول سبحانه وتعالى وبست الجبال بسا اي فتتت الجبال فتا يعني دمت ما توتنا ود اشواء ود ابوارات هنالچ انذي بمولو تراراوچ. طيب يقول سبحانه وتعالى يوم ترجف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رملا سائلا. وقال سبحانه وتعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا الى كذا يقتلنا فام يعني تكون الجبال كالإحن المنفوش بزيه كان الى الله سبحانه وتعالى يهن هل تامر بمتايبت كان وطئت استني. فاما من ثقلت موازينه يسولج بفرد كان በአላህ ዘንድ ይቀርብና ፍርዱን ለመስጠት ጆሮውን ከፍቶ ይሰማል። አይኑን ከፍቶ ያያል። ምን ሊከሰት ነው? አማ መን ሰቁለት መዋዚኑሁ ሚዛን ይቀርባልና ያንተ ጥሩ ስራ በቀኝ ሚዛን ያንተ መጥፎ ስራ በግራ ሚዛን ይቀመጣል። ወሚን አቂደት አህል ሱና ወልጀማዓ ወንድሞችና እህቶች ሚዛን እኮ እንደዚህ ኢማጂነሩ ነው ሚዛን እኮ እንደዚህ እንዳይሉ አህል ሱና ወልጀማዓ በሚዛን ያላቸው አቂዳ ፈኢነሁ ሚዛኑን ሐቅ ወበእውነት የእኛ ስራ በሙሉ በሚዛን ተቀምጦ እንደሚመዘን ነው እንጂ አንድ ሰው ይመጣና ምን ይላል እንዲ አዕማል አይታዩም በእጅም አይዳሰሱም እንዴት በሚዛን ይቀመጣሉ ቢልህ አላህ ቻይና አለዚ አንጠቀ ኩለ ሸይ ሁሉን ያናገረ በእግር የሚያስከሄደን ጌታ አዕማሉ ስራችን ቃላቶቻችን ተግባራችን በሚዛን ማስቀመጥ ምን ያቅተዋል አላህ ስብሃነ ወተዓላ እንዲያውም ነቢያችን ምን አሉ ተመልከቱ እንግዲህ አህል ሱና ወልጀማዓ ምን ይላሉ የሰራነው ስራ መጥፎና ጥሩ አላህ የሚታይና የሚዳሰስ አድርጎ ይቀይረውና በሚዛኑ ያስቀምጠዋል ምን ችግር አለው ለዚህ ነቢያችን ምን አሉ በሐዲስ ከሊማታኒ ኸፊፈታኒ ሁለት ቃላት አሉ በጣም በምላሳችን ቀላል ናቸው ከሊማታኒ ኸፊፈታኒ አላ ሊሳን ثقيلتان في الميزان بميزان سيقمطو جن بتام كباد ناتشو حبيبتان الى الرحمن الله دومو بتام دس يميلو ሁለት قال ناتشو منالو نبياچن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اذا يحدث يمملكتو ان ذي قالات بزو غزي قالكاتشو نجا بميزان تاغنياچواله على فكره حضرتني قصه الشاب الذي سمع في مجلس من مجالس هذا الحديث عند سوكونو وطات نو نا من ادرغالو يهن حديث سما كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم فعند مجلس هن نغر سيسمالو والله عليه يني هوت يني مغب يني متط يني سر يني مستر كننك الله ما درغو مستر يهچن قال تهونالچ عليه هوتين بمولو التوات مالك يهچي بنينا بالله تلق نيوت يمتارغلني انزي قالات ادرغالو برو بهربت بوتا በተኛበት በተነሳበት ያኒ ሲሄድ ሲቀመጥ ምን ይላል كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الى كل جزي ከዛ በኋላ አንድ ቀን ታመመ ወደ ሆስፒታል ወሰዱት ሆስፒታል ክፉኛ ታመመና ከዛ በኋላ ዶክተሩ ቼክ ያደረገው ያኒ የመረመረው እንደዚህ እንደምንሃሁን ተሻለህ ወይ ይለዋል አው ተሽሎኛል كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ለዶክተሩ እንደዚህ ይላል አረባከኝ የምጠይቀ ደህና ነህ ወይ አረ ደህና ነኝ አሁን كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان ይላል እንደገና طيب ዶክተሩ ተገረመ ከመላሱ አንድ ሰከንድም ይህች ቃል አትለየም وهو يرددها ዶክተሩ ይሰማል እሱ ከሊመታን ኸፊፈታን ይላል በዚህ መሐከል ፋضت روحه الى بارئها ይችን ቃል ያለ ሞቴ ከአላህ ጋር ቃል እንደገባ እስከ እለተ ሞቴ ከአፊያ ተሄድም ይሄን ሐዲስ ብሎ ይሄን እየከረረ ይሄን እየደጋገመ ሞተና فتعجب الطبيب ዶክተሩ በጣም ገረመው አንድ ደቂቃ እንኳን ሳያቋርጥ ነው هذه تسمى خبيئة خبيئة تقول لك إيش خبيئة لا بد أن يكون لكل إنسان خبيئة بينه وبين الله ما نمسو يماوك أو عبادة بانتنا بأ الله أدرك واندموش بزوك زيانا ينقر كواتشو سلزي خبيئة يمتبالو أبو أنيس عندما يساقل نقل እንደሚጾም እናቃለን። ሐጅ እንደሄደ እናቃለን። ተስቢህ ተህሊል እንደሚያደርግ እናቃለን። ሁላችን እናቃለን። ይህ ነገር አንዲት ስራ አለች፣ ሚስቱም አታቀም፣ ልጆቹም አያቁም፣ በዓለም ያሉ ህዝብ ምንም የማያቃል፣ አቡ አኒስ ብቻና የአቡ አኒስ አላህ በሁለታችሁ መካከል እስከ እለተ ሞቱ ማንም ሰው የማያቃት አንዲት ኸቢአ ድብቅ የምትባለው ስራ አለች። ያ እንዴት አይነት እድል ነው ይህን ኸቢአ ያለው ሰው! ወላሂ እያንዳንዱ ሰው ኸቢአ አድርግ። ወንድም ቀላል ነገር ውሰድ እስቲ፣ ቀላል አንተ ብቻ የምታቃት ሰው የማያቃት ነገር ሰደቃ ነች፣ ቁርአን ነች፣ ተስቢህ ነች፣ ተህሊል ነች፣ ሰው መርዳት ነች፣ ወይም ጠዋት ተነስተህ ከአላህ ጋር መገናኘት ነው። የፈለገውን ኸፊፍ የሆነችው ቀላል የሆነችው እስከ እለተ ሞትህ ካንተ የማትለይ አንዲት ድብቅ አድርግና አላህ ሰየርሐሙክ ቢሃ። ኢዘን አልሚዛን ሐቅ፣ እንግዲህ ሚዛን ሐቅ ነው። ለሁ ከፈታን፣ ሁለት እጅ ሁለት እንትን አለው ሚዛን እንደምናውቀው ያኒ ሁለት ከፍ ነው ያለው። ከሚዛን ዱንያ በዚህ ዱንያ የምናየው ሚዛን ሁለት መስቀመጫ ነው ያለው። ላኪን ሸክሉሁ ከቢር፣ ትልቅነቱ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። የዓለማት ሁሉ አጅርና ዘንብ የሚሸከም ትልቅ መሆን አለበት። قال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان طهاراكو قماش إيمان نوال والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله ميزان انتم ولا نشالو وكذلك حديث البطاقة ولا تشني مناكات عند سو بزو وانجل أرقو تكيت رسرة سرتو ود الله كرب يوم القيامة كذبها لا استمزانو تالو መጥፎ ነገር የሰሩት በግራ ሲያስቀምጡት፣ ጥሩ ስራ የሰራው በጣም ጥቂት ናቸው በግራ ሲያስቀምጡት፣ ሸው ብሎ ሄደ እንትኑ በዛ ወንጀሉ በዛና ወደ ታች ሄደ። ያ ጥሩ ስራ የሰራው ደግሞ ክምብል ብሎ በቃ ፈሰሰ ከዛ። ምክንያቱም ጥቂት ናቸው። ወይኔ ወይኔ ወየሉኝ ወየሉኝ ጀሀነም ገባሁ ብሎ በቃ ጀሀነም ውሰዱት አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ። ምክንያቱም በአይናችሁ እያያችሁ ነው። መጥፎ ስራ ሚሊዮን ሲያደርግ ጥሩ ስራ ግን 100 ብቻ ነው ያለው፣ ወደ ጀሀነም ውሰዱት አለ። ጀርባውን ሰጥቶ ለዛ ለሚዛኑ ወደ ጀሀነም ሲወስዱት ጠራው አላህ ስብሐ ወተዓላ። ነቢያችን ነው በሐዲስ ሰሒህ እንደዚህ የሚሉ ና አለ አንዲት ካርት አለችን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ። አንዲት ብጣቃ አንዲት ካርት ከኔ ጋር አለች ያንተ እና እሷ እስቲ ወደ ዚህ ሚዛን እናስቀምጣት አለ። ሰውየው ምን አለ? አይ ይቺ ሚዛንማ ከዚህ ሁሉ በሚሊዮን የሚቆጠረው ወንጀል ምን ልታረግ ነው ይቺ ሚዛን? ከዛ አያትና ላ ኢላሃ ኢላላህ የተጻፈባት ነች። ናቃት። ምን ልታረግ ነው ይቺ ካርታ አለ። እስቲ እናስቀምጣት አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። በዛ በጥሩ ስራ የሚሰራበት ከፍ ሲያስቀምጣት ጣሸት ልዝኑብ ኩልሃ የነበረው ዘንብ የነበረው የዘንብ እንትን መስቀመጫ በሙሉ በኖ ሄደ። ምክንያቱም ያቺ የሰማይና የመሬት ወዝን ወሰደች። ሐቅ ነው ወንድሞች፣ ላኢላሃ ኢላላህ ህያ ፊል ሚዛን አስቀሉ ሚን ሰማዋት ሰብ ወልአራዲን ሰብ። ላኢላሃ ኢላላህ ከሰባት ሰማይ የምትከብድ ነች። ይህን ነገር ሲያይ ወደ ጀና ውሰዱት አለ። ማን ነው ያለ ይህ? ያ ሸክ ኢብራሂም ካንተ ነው? አረ ከኔ አይደለም፣ ነቢያችን ነው ያሉት ይህ ነገር። የቁሉ ስላ እንግዲህ ሚዛን እንዳለ ላስታውቃችሁ ነው። ሚዛን እውነተኛ ሚዛን አለ። ወከዛሊከ አልአክላቅ ጥሩ ጠባይ ይመዘናል። እንዲ አንተ ሸክ ኢብራሂም እብድ ሆነሃል ዛሬ፣ ጠባዩ አይታይም፣ አይያዝም፣ አይዳሰስም። እንዴት አምጥተን ነው ወደ ሚዛን የምናስቀምጠው? قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. يفلقون ترو سرا بتامت أبا ميزان بتاسك أمت أو عند ترو تأباي ترو خلق يالو سو عند الزيح عند ميزان مكبد يالما رو نبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الناس يوزنون بل يسولجي بمزنال بزاك زي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة. تلك جزوف بتأم ما شاء الله سونته بتأم سمين إنه بتأم تلك هنا انتنو قنت قابنيانا تأبتنيا كافر مشرك ينبرو قن سونته بتأم جزوف هنا نقر لا يزين جناح بعوضة بميزان لا سياس كموتوت يتنين كنف كوانا هونم. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. بسورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث بل إلى حديث من النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة ساقي ابن مسعود عبد الله بن مسعود تاركو يسمانو كلفو بلفو سامنت نبياتشن يترسم فك اندمي فلقو عبد الله بن مسعود اوك اتشو فقال يا رسول الله يترسم فك لم تقله اوالو نبياتشن يزل لهدنا عندي تزاف نبرتش يترسم فك امتونو قرنش عفوا اندزي هارقو سيز قرنش عفوا يزاود لهدتش عبد الله بن مسعود بتام كاتشنا باتاتشو كاتشنا بر ودلا يزاتشو هيدشنا عند هتسان صحابة وچو ساقو ضحكوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من ساقي ابن مسعود؟ ابن مسعود باتا يتاتشون يساق عجو. والله إن ساق ابن مسعود عند الله أثقل من جبل أحد. يا ابن مسعود باتكو الله زند كجبل أحد يمي بلت إما الزنال قالوا نبي عليه الله نبي عشند الزهالو. إذن الأمر في كيفية الميزان، الميزان حق والكيفية لا يعلمه إلا الله. إن ديت الدم إما الزنو الله يوكو لكن ميزان دالة إنام لعلن. طيب إنك أتلسي. فقال سبحانه وتعالى: فهو في عيشة راضية. ميزانه كف عليه عيشة راضية الله يوددونا بتأم أزنان يهونا ونرون من روب يوم القيامة. يعني هو راض عن الله والله راض عنه. الله بس دستنيا هونو السلم الله دستنيا هونو. يقول سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية إلى. ثم قال سبحانه وتعالى في آخر بمجرشة سورة القارعة: وأما من خفت موازينه. يسو ترس رابط آم تكيت هونو يسو انجل بزوك هونو جن فأمه هاوية. يسو النات يسو معرفيا يسو مجرشة يسو بيت جهنم نج هاوية. الزيد من دقنا علي هاوية مجنو هاوية وما أدراك ما هي. هاوية متبالو من دنج نار حامية يتكاتلش نايقالش إساتنج. هذه أمه سبحان الله. وأمه هذه هي نار جهنم وهي لكل كافر أم. قال ابن القيم سيدنا الإمام ابن القيم من هذا قالوا عندك أن يموت رجل صالح عند صالح سوي موتنا ويدخله الله سبحانه وتعالى مع الصالحين. يسون روح كتا كجسدو تليتا ودى سماي ستهيد يسو روح جسدو دمو ودى قبر سيدفن انا ياتش روح تهيدنا كساليحوش روح تلقب عليك كنا السقع تهون عليك. اهم من تلال لك قالوا ياتش روح ويسويو راسو من إلال فلان يتال إلال قد دنياولو أبرو يمارو نبر أبرو يسقدو نبر يتالي قلي إلال رال متعاملو تال نزي يموت سوج المتعامل كسكوان درس اندي كان بفيت بأسر عمت كون يوموتو اسكوان درس المتعاملو تال. فيقول هذا إذن ذهب إلى أمه الهاوية. انقديه ودي هاوية يهونا تشو جهنب الناتو ودى الزهد والمالثنو. الله يغفر الله إلى لالو سبحان الله. والنار يا أخوة طعامها نار، شرابها نار، فرشت بالنار، سقفها نار، بلاطها نار، كلها نار، وهي 70 مرة من نار هذه الدنيا. إذن هذه هي القارعة. هنم فلقوا أندو قارئ لكن بتردنس نيا هنم إلى له ودا أمهيام لما لسني إن الزكاري أوش كليلو ونثنو إني لبيان ممسط قراءة فلقا له كتفسير بهالا ثم بلو بك أنتني ميادرقو عن فلقم رقا بلو كأس بلو القارعة. ما القارعة؟ أم فتحية ما شاء الله يتفت لجمة تاج أم فتحية استي انكل في سكمي متقبل نارقش كريو القارعة ما يكفري لانش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ دمز انكواني دلنيم عند أم ريهان عند ليلوتشو كيني عون نسو سلالالو إن شاء الله بيانا ونجي بزوم من ينسو نعكل دمز يدلنيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم. مايك فري. من የሚወጣበት ነገር የለም والله تجويد كلهم قال ببوثاو ياسقمتش ነው ان شاء الله برشي ودفيت برشي ان شاء الله ጥሩ አቀራን ነው الحمد لله. اذا وندموشنا هتوچ سوره القارعه بزيت الدمدمنا استي اسدسوتون استي عند سو كهولت دقيقه بما يبلط كثلاث دقيقه بما يبلط كومنت يستات اهو ني انتنو ሱራው ለመድገም አይደለም ስራው ሱራው በመድገም ጊዜ ወስዳል ሁለተኛ መድገም ይሆናል ላኪን ቀይፉ في آيات ባንዳንድ አያ እየቆማችሁ አስተንትናችሁ ኮሜንት ስጡት ለምሳሌ በዚህ ያላችሁ ልባችን መስጡት እስቲ ማይክ ለእናንተ ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجمريا جزاكم الله خير الجزاء أحسنت ربنا يجعله في ميزان حسناتك وربنا يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين آمين أستاذ كزاري قا كتر ما أرنو إن زيو سمون كان قاتا من عندنا قرلا يا إزبيرو እሱም ደግሞ ምንድነው እነዛ ሰሃቦችና ታቢዒኖች ቁርአንን በሚቀራ ጊዜ እንዲሁም ነቢያችን መሐመድ ሰለላም እስከ ስንት ቁርአንን ያጣጥሙ እንደነበረ የቁርአንን ትርጉምና ክብደቱን እስከ ስንት አውቀው በዛ ያለቀሱ እንደነበረና ካንዳ አያትን ብዙ የማያርፉ እንደነበረ አይተናል። አጂብ ثم العجيب ثم العجيب አሁን በዚህ ጊዜ ደግሞ ሱብሃንአላህ ለምንድን ነው ኢማም ቁርአን በሚቀራ ጊዜ የሚያለቅሰው ይያሉ የሚከሱ ሰዎችን እኔ በእውነት ሪያሊቲ በመስጂዳችን ያጋጠመ በእውነት አጋጥሞኛል ማለት ነው ባለፈው ጁሙአ ኦክቶበር 10 ማለት ነው አንድ እንግዳ ኢማም ከደንቨር ኮሎራዶ ጠርተን ነበር ወለዚህ እና ኢማሙ ፉዳይል ነው ስሙ እሱ ማሻአላ ዛሬ እንደሰማነው አሊ ኢብኑ ፉዳይል የዛ ስም ይመሳሰላል እና እሱ በኹጥባ ስለ ሐያቱል ኢንሳን ማለት የኛ ህይወት እስከስንት አጭር ሆኗል በዚህ ግን እንድስ ምን እየሰራን ነው ለገ እንደምጠይቅባት አስተማረ በጣም ወንበር ሆኖ ሁሉን ሰው ልብን የሚነካ እየተናገረ እሱም ራሱ ሱብሃንአላህ ቃላቶችን ቁርአኖችን በሚቀራ ጊዜ ያንቀጠቀጠ እንትን አረገ ማለት ነው በተለይ ደግሞ በሱረቱል ቂያማ ላይ ወይም ሱረቱል ሙደሲር ነው ያለ ወማ አድራካ ማ ሰቀር የሚለው እዛ ላይ ሲደርስ ጭራሽ አልቻለም ድምጹን እየተቆራረጠ ያለቀሰ ነበር ያሰገረንና ብዙ ሰዎችም በዚህ ተነገረበት ግን ሱብሃንአላህ ከዛ ከወጣን በኋላ አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት እንግዳ ነው ያመጣችሁልን ለምንድን ነው ወንበር ላይ ሲሆን ወይም ቁርአን እየቀራ የሚያለቅሰው ይሄ ለሪያ ካልሆነ በስተቀር ብለው ሱብሃንአላህ የሚከሱ ሰዎችን ለሹራው ማለት ነው ወይም ለመስጂዱን አስተዳደርሽን አጋጥሞኛል ማለት ነው ሱብሃንአላህ በጣም አጅብ ነው ብዙ ሰው የሱን የመልእክቱን ለስላሴ ሰውየውም በሲርቅ በኢማን ይንዳገር እንደነበረ ራሱ ከንግግሩ ታቃለ ምክንያቱም አብዛኛው ሰው ልቡን ተነክቶ ነበርና እና እንደዚህ ብለው እንትን ሲያረጉ ሱብሃንአላህ የውስጡን የምናቀው ነገር የለም ግን ይሄን ደግሞ ከሱናና ከእንትን መሆነንም እናቃለን ብለን በትንሹ ልናልፈው መኮርን ማለት ነውና እንደዚህም የሚያጋጥማልና ሱብሃንአላህ ለራሳቸው ማለት አሁን እኛ እዚው ያደረስንበት ጊዜ ምንድነው እንኳን በቁርአን እንድናለቅስ በቁርአን እንድናስተነትና ክብደቱን አይተን ወይም የቂያማውን አውቀን እንድናለቅስና ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንድንመለስ እንድንለምን ሳይሆን እንዲያውም የሚያለቅሱ ሰዎችን የሚያስጠላን ድረስ ነው ማለት ነው እና በጣም አጅብ ነው እኔ ወላሂ አላህ ከነዛ ቁርአንን በሚቀራ ጊዜ ቀልባቸውን ወይም ልባቸውን ከሚንቀጠቀጡና ከሚያለቅሱ አላህ ያርገን እያልኩ ሱብሃንአላህ በዚሁ እጨርሳለሁ ወሰለላሁ ዐላ ሰይድና መሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰህቢ ወሰለም ይሄን ግን ምን ይባላል ኡስታዝ ወላሂ በዚህ ትንሽ ኮመንትን ብትሰጡት በጣም ደስ ይለኛል ግናትም ምን መልስላችሁ መልስም አልነበረም ሱብሃንአላህ ማይክ ፍሪ ኢንሻአላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسمى الدمس عدل يسمى إن شاء الله بارك الله فيكم أستاذاتين الله يقوي لنا ندزه سلامات بارك الله فيك طرو انتنو بز علي أستاذ أستاذات كسطو إن شاء الله برارال برقت تسطو إن شاء الله يعني إن شاء الله انتنم ركومنتم بسطو يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ميلو بميلو عينت بميلو زوريانو نا ني حج بهركو بقزي يوم التروية بزت بس من تنياوك ان ذو الحجة مالتنو غلوم سوون قديه ودي مينا يميقوا الزبتنو نا بزو سو حجاجين ብዙ ሰው ማግሪብ መካ ነበር የተሰገደውና والله መካ ተቀላላ ሸዋሪዑ ሁሉ ያው ሰው ነው መራመድ አልተቻለም መንቀሳቀስ አልተቻለምና በተለይ ከመስጂዱ ተሰግዶ ሲወጣ والله ያስታወሰኝ ይሄን አያት ነው ሰው ሴት ነው ወንድ ነው ወደ ወይት ለመሄድ አንዱ ወደ መስጂድ ሊገባ የሚፈልጋል አንዱ ሊወጣ የሚፈልጋል አንዱ ወደ ኢስት ይሄዳል አንዱ ዌስት ሁሉም በያቅጣጫው ስለሆነ ሁሉም ቆመ መንቀሳቀስ አልተቻለም እና የውም የኩኑ الناስ ከልፈራሽል መብዙት እንግዲህ ያሁን ይሄ በሁለት በሶስት ወይም በአራት ሚሊየን ህዝብ ቁጥር ብቻ ነው ምን ነው አራ ያለ ነው ሌላው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ የመጀመሪያ ፍጡር ከአደም ጀምሮ የመጨረሻው መልቂያማ ተፈጥሮ የሚሞተው እና የሚንቀሳቀሰው ህዝብ ሁሉ ከዛ ጀምሮ ባንዲ في عرصات እንትን ቂያማ በዛ ላይ ባንዲ ቦታ ላይ ተሰብስቦ የሚሆነውን ከቀብር ተነስተው የሚንቀሳቀሰውን አላህ ሱብሃነ ሲገልጠው የውም የኩኑ الناس كالفراش المبثوث እንደተበተኑ ቡራቢሮች ወይ ደግሞ ኩብኩባዎች ገና ክንፍ ያላወጡ ሊበሩ የሚፈልጉ አንበጣዎች አይታችሁ ከሆነ አቅጣጫ እንት ማለት አይችሉ ሊበሩ ይፈልጋሉ ክንፋቸው ጠንካራ አይደለም ገና የሰው ልጅ ተነስቶ የሚሆነው የሚጨነቀው አቅሉ ኢድራክ ማድረግ አይችልም አላህ በእነዚህ እነዚህ ቢራቢሮ የመሰለን እነዚህ ቢራቢሮች ለምሳሌ ለሊት በሚሄዱበት ጊዜ ወዴት ነው የሚሄዱ ሰዓት ካዩ ወደ ሰዓት ነው የበሩ የሚገቡት ለምን لضعف ادراكها እሳት መሆኑን በትክክል ባለመረዳታቸው ነው እኛም የዛን ጊዜ ከጭንቀት የተነሳ አቅላችን እንደዛ እንደሚሆንና በጭንቀት እንደምንሞላ ምንሄድበትን እንደማናውቅና እንደምንጥለፈለፍ በቃ ሞጅ ማዕበል ሆነን ራስ በራሳችን እንደምንጥለፈለፍ የሚገልጽ አያ ነው በጣም ትልቅ መግለጫ ነውና በጣም የሚያስደነግጥ ክስተት ነው የሚፈጠረውና ይሄ ነገር በጣም በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም እኛ ራሳችን በተማኡን ስለማንቀራው ወይም ደግሞ ከልባችን خوف من الله ስለሌለ አውቶማቲክሊ ብቻ ያነበብንቻ ጎንበስ ቀና ስለምንል እንጂ ይሄ እኮ ራሱ ፌንት የሚያስደርግ ሰዎች እነዛ ፌንት የሚሆኑት የሚወርቁት ሪል አቀራር ወነተኛ አቀራር ወነተኛ አንደርስታንዲንግ ስለሚኖራቸው ነው እንደዛ የሚሆኑት የሚያላቅሱ ሰዎች ለምንድነው የሚያላቅሱት የተخيلون እዛ ቦታ ላይ እንደሆኑ ሆነው አዛቡ ፊታቸው የታያቸው የጨነቃቸው መውጫው ምንድነው ይላሉ ነው የሚያላቅሱት አንድ ሰው ተደስቶ አያለቅስም ተጨንቆ ነው የሚያላቅሰው እና ሌላው ሰው አሁን ወንድም የሰላማት እንዳለው ሌላው ስለማያለቅስ አይኑ ደረቅ ስለሆነ ብቻ ሌላ የሚያለቅሰውን እንዴት ያለቅሳል መውቀሱ والله ደግሞ ከድርቅና ላይ ድርቅና ነው ማለት ነው ከድርቅናው ላይ ሌላ ድርቅና ጨመረ ማለት እንጂ እንደውም እሱ የዛ خوف ከሌለው ሌላው እንደዛ አላህን ፈርቶ ሲያለቅስ ሲሰማው እሱም ለማልቀስ አትሊስት አለ የተባካ ለማልቀስ መሞከር ነበረበት እንጂ እንዴት እንደዚህ ያለ ሰው አመጣችሁ ይባላል እንደውም አንደው አላህን ፈሪ የሆነ ሰው እኛ እንደምናስበው እንኳን አመጣችሁ ልባችንን ነከው ማለት ሲገባን ግን የኛ ነገር በጣም ከስተት ላይ ስተት እየጨመረ ነው እንደው እንጂ ማልቀስ خير ነው እና ከሁለት ደቂቃ እንዲያልፍብኝ እዚህ ላይ ላቁም ለውሳድ ኑሩ ሐሰን ማይክል አስተላልፍ እና ይሄንን አያ ብቻ ነው እንግዲህ እንትን የሰጣሁት بارك الله فيكم السلام عليكم ورندر مايك فري ኡስታዝ በማስተዋልና በኢማን ስለማናው ቅድም አባኒችን በተናገሩት ዝም ብለን ብቻ እንደንት ያነበብ ነው ስንሄድ አንደርስታንድ ማድረግ አንችልም አላህ ግን ይላል አፈላ ይደብሩን አልቁርአና اذا تدبرنا يعني تمسك كان قلوبنا قلباችን تصبر ነበርና እና እያንዳንዱ አያት በፍهم بنادمته ما ناتشوم سوره والله ما يسلقس يله كله يسلقس عنده كان بسبال عنده اون قدم وندمي سلامه يتناغرو لا اقسم بيوم القيامه اسو ورتاچو ده مچرشاو اكبابي جا يالو اصدنقتو اصدنق دبي متنتر نو اون اسو كذلك كلهم ايات اون بقدم استاذ صلاه الفجر يسجدنا نبرنا ቆምን ሰውየው የቀራው ኢማም የቀራው አልሐቀቱ መልሐቀ ነበር የቀራው አሁን فأما من نوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابه يمي لولا قمنا وردن ولتن يوصل من النساء يمي كتلو آيات وأما من نوتي كتابه بشماله يمي لولا ليلا سو أندس تندردرو قبتو صف قومة قناة عند جمرة سويو ليه أدي سنة تاوسو لك سون لك كوبك اندهونا نقر هون يسوع لك اكس انيان منك مالك الله برقيت ايه نقر هون بسووش الله يقني وانا نقر نمسات او نقر علي مسلين يعني انجي اندان نسو كما جمراو انت للا انا الكسب بتعمى لك شديد يعني عليك كسب اسكم ميش الرسول درست امامو يعني اسكم ميش الرسول درست عليك كسب أنا راسين ساي إني أتغنى إني ملولاي تياك أجبان أنا وندم متشي من دارو كل باشين بتأم غنية اللي هو خشوع يعلم خشوع سللل وعم عندن دين داو من سران دكرا إمامه ما ناوك من سران دكرا من سنتركا من دكرا أنا سلاطون دالك سو يوم كتسبيه بهالا ساجنيو والله متى يوكم زا مسجد كونا كباب يمتى كبيتو تنستو بزاس يالف الجر اندى الفو مكنا وانا قومو يقبع سوا الله الله يدلو سوا سلزيه اللاتين ماهم مدبر اندى اللبن بقرآن انا فهم من دنا درقنا ونجي هلو يا الله قرآن بتلعون هي الكارئة مالكارئة اونو سوا من دتنبتنو توانا اذا فدبرنا باند انكوان بهلو ما دلم بأندو آيات بأندو أنكس بيتشا إنا كان يا ربي الله أنت ترى استاوك الله إنه لما جلس أكلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما يكفري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله طرو دس يميل كومنتوش ناتشو وندمي سلامات يتأيك انت ياك اي كومنت لمستات حقيقة سلبوكا تناغر بتولين اسكفجر لاسكو ياتشو اتشلال له بقونت كونت without an exaggeration اسكفجر لمن ناغر اتشلال له سلبوكا يصحابة وش يتابع وش ينبي وش يصالح وش يأئمة وش بمولو بالنامتا بقونت عند بلو هلثين ما يبال ناغرنو تمو يسويو اهون يتقساچو سوچ لباچو يدرق اند مدربادا يخونو الله سبحانه وتعالى كو بالقران منا لمسلاچو انداند سوچ سيساساتو ويم دومو مياسغرم نغر ساسغرماچو سيقر ويم دومو الله عززو نغر يا الله مننت كلاوقو حلالوم حرامم دزي يمياچمالكو سوچ الله منا دن تقالاچو ذلك مبلغهم من العلم እውቀታቸው እሱ ነው አሁን እነዚህ ሰዎች ለምንድነው የሚያለቅሰው የሚሉ ወነቴ ነው አስፈለሳፊሊን ስላሉ እኮ ናቸው የቡካ ትልቅነት ስለማያውቁ ናቸው ምስኪኖች አላህ ይርሐማቸውና اذن አንዳንድ ሰዎች አሉ እንዴት ምንድነው ዝም ብሎ እንደሴት የሚያለቅስ ይላሉ እንግዲህ ነቢያችን ሴት ናቸው سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا ابراهيم جميع الانبياء كانوا بكائين እንዴ ጻና ያለቁሱ ነበር ለትነቀን ሴቶች ናቸው ሰነፎች ናቸው ውድቅ ናቸው የሚያለቅስ አላህን ፈርቶ የሚያለቅስ ጀግና ነው እንግዲህ ነብዮች እነዚህ ሴቶች ከሆኑ ምሽኪላ ነው والله በጣም እንት ነው ዑመር ቀይ ነበር አሉ ላኪን ከቡካ እና ከልቅሶ የተነሳ ሁለት መስመር ጥቁር መስመር ከአይኑ ጀምሮ እስከ ጉንጩ የሚደርስ ነበር እንት ነው عمر عثمان عثمان اذا ذكر القبر كان يبكي مثل الطفل قبر يمي بالنجر كتتقسه عند حصان يلقس نبر لمن دنو يا عثمان يا قبر قداي بتام ياسفراره يمتالقسو بلو سيطيقوت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول منزل ينزلها ابن ادم هو القبر فاذا صلح عنه يعني فاذا صلح قبره صلح ما بعد ذلك او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم የቀብር ጉዳይ ከተስተካከለለት አንድ ሰው ከዛ በኋላ ያለው አላህ ያስተካክልለታል። ቀብር ነው መጀመሪያ እግራችን ጥብ የምናረጋት ቀብር ነውና የሚያስፈራ ነገር እሱ ነው ይላል። يقول سبحانه وتعالى عند كان كونو عند صحابي عند قران يقرا نبرنا بزيه درسه ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا يمتلو الله سبحانه وتعالى قرانه يا سفرات معناتنو اسوان قران اسوان قران ይህችን አያ ቀራ ማለት ነው። ويخرون يعني ግንባራቸው ወደ መሬት ያወድቃሉ። ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ኢሚል ሱረ ሰጅራ ነው እና የሰገደ ወደ ስጁድ ወረደና سبحان ربي العلى ያለ እንቅልፍ ወሰደው። ከዛ በኋላ ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልም አያቸው በሰላት ያለከሉ ትንሽ እንቅልፍ ወሰደችውና በዛ ደቂቃ ነቢያችን በህልም አያቸው። ነቢያችን ምን አሉት? ያ ፉላን አሉት ለሰሃቢው هذا السجود يعني سجود ما ايتنال هذا السجود فاين البكاء يدل الله كن ملو ويخرون للاذقان يبكون كنوا يالو الناس سجدوا ايتنال القسوه يتال قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم. طيب عثبة الغلام يبالو بزو غزي يتكسكلاچو عنده وطات تقي نقي هو نو سو دعاء سوس دعاء درغنا كدعاءچو عنده من نبر يا رب يالي يا رب لمنه له 24 ساعات عيني اتدرقبني يالي انباو اندو غرف يهد 24 ساعات سنسام سهيدم ستنيام كانتي يانتن فكر يزون አይኔ ሁሉ ጊዜ ውሃ እንዲወጣበትና ኡምባ እንዲወጣበት አድርግልኝ አለ። አላህ አደረገለት። ሁሉ ጊዜ ያለቅስ ነበር ሱብሃንአላህ። كان ابو بكر رجل اصيف سيدنا ابو بكر الصديق صديق هذه الامه عند كان نبياችን سيموتو كونو عند كان منامن سيقراچو لموموت لمسجد አልቻሉ ወደ مسجد ሄደው ኢማም ሆኖ ለማሰገድ ስላልቻሉ ምን አሉ? عائشة قالت نعم مري ابا بكر ان يصلي بالناس. ابا بكر اباتوانو هي استي لكلتنا امام هنو يسجد على نبياتشن ستنا عائشه يهن كما ادلغي كما رجيلك لعمر لاكلت عمر يسجد عليك. سيدنا عمر يا نبياتشن تعزاز نو بلو امام هنو سيسجدوا. وكان الصوت ابو عمر بن الخطاب صوت جوهري جهوري تلك انت الدمص نبراچونا نبياچن سمو ببيتاچو هونو عمر سيقرا سمواچو نبياچن منالو ابا الله الا ان يكون ابا بكر ابا الله الا ان يكون ابا بكر يا عائشه الوات الله كو اندي ابو بكر ياله ليلى ليسجد كو امبي بلو عليكو الله لمن رو عمر يمسجدو اني قالكوش ابو بكر نو انا سيد عائشه من دون نو يادرجهو اباتوا سياسجدو سيدنا ابو بكر بالقصو بتام سلميالقصو بنبياتين بوتا هولو ليسجدو الفلجهچم سوا مكنياتهم سيقرو القصو بقى مالقسي يقدماچوال انا من عليك ان ابا بكر رجل اصيف ابو بكر اكو بتام تنو قران سيقرا سياسجد ايتشلمنا سوتشو من يلالو بنبياتين بوتا هونو ابو بكر سياسجد بتام زقتنيت يسمعنيال منامن بلا نو اندزي يادرجهو نبياتين كن لا ادو الا ابا بكر قالو ابو بكر سيسجدو سياسجدو بتام يلقسو نبر. عبد الله بن عمر بن الخطاب من يلال اباتي عمر بن الخطاب صلاه الفجر سيسجدوا عند كان بسدستنيا بسبعتنيا وصف نبركو عليه ب በሰባተኛው ወራፋን እንትን ነበርኩ አለ። ከዛ በኋላ ዑመር በአንደኛው ረካዓም በሁለተኛው ረካዓ ወላሂ ምን እንደቀራ አላወቀም አለ። ምን ለምንድን ነው በቡካ ያለቅሱ ነበር? እንግዲህ ሰይድና ዑመር ጀግናው አንበሳው ሴት ናቸው እንደዚህ ይላሉ አንዳንድ ሰዎች። ይሄ ይላል እንደ ህፃን ወላ እንደ ሴት ይላሉ። طيب يقول رجل عند سو متانا لا العسقلاني يمبالو تلقو عالم من علو انت عالم علو او الله كو يعني كتالله بلاء ببلاء نو انتن يميادرقله ان እኔ አሁን አልሰግድም አልጾምም ብዙ ወንጀል ነው ማረገው ስለዚህ አላህ እኮ ለምን በላ ያወርድልኝ አላወርድልኝ ምናምን ብሎ ጠየቀው። هذا العالم العسقلان من قالوا اي ما اجد لك او ما اجد لك بلاء اكبر من جماد العين من تجمد العين عينه እኮ ከም ባደረቀ ልብህ እኮ ከኢማን ደረቀ ከዚህ የበለጠ በላይ ከዚህ በላይ በላ ምን አለ ከዚህ በላይ ቅጣት ምን ሊያወርድብህ ትፈልጋለህ? አይነህ አንዲት እንባ ጥብ ያደርግም ልብህ ደረቀ። የልብ ድርቀት ነው ደሞ አይንም ያደርቅና ከዚህ በላይ እንትኑ በላ እና ችግር ምንድነው የምትፈልገው አለው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አይንህን አድርቀዋል አታለቅስም አሉት ይባላል። إذن وندمي السلامات اندزي ستاي دنقت اللاتشو إذن اللاتشو والله كلنا الزهيا لنو بكاين اندي أدرقن دعا نارك والله والله انبا مياوت أسو انباون إساتون يعني يادرق أل انباو جهنبن اميات أفانو وندموش. نعم نبياتش من يالو أين عيناني لا تمسهما النار يوم القيامة قلت أين قالوا جهنبكو أين كاتشو مالو من دناتشو عين باتت تحرس في سبيل الله والتدرج قالوا لنا والتدرج تنيتو النسون ستبك يدري سو عينو نفتتو تلات دايمت سايتن يدري إيه عينكو جهنب أين كاو مالو وعين بكت من خشية الله عند عين دمو الله انفرتها متالك سدمو جهنم عينك هاتم ليلا دمو هلاشن يمناكو نبياتش منالو سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله بزاس هاي بأنا تاتشن بمتور ربتك أن يمتاكات لبنك أن لابو تاتشن بمولو ينيا لاب وات أرغو سنة تاتشن يميوت أو اند بهر بزاك أن በጥላ ስር የሚያስቀምጣቸው ሰዎች አንዱ ከሰባቱ አንዱ رجل خلا بينه وبين الله ثم دمعت عيناه بتشاون هونو سو ما يبت بوتا الله نستوسنا على قسه يه يوم القيامه بدمنا طلا سر هونو صحياتنا كاون يلالو. اذا من احسن عباده ومن أجل عبادات البكاء في الله يهن نقر يما لك سكسوك أياتش واندموش إذنو اللت ونتينو مايك فري